الشايب انتهى وقام وغسل ورجع لي قال لي فلان انت ما بتصلي؟ قلت وش اصلي؟ رح بس صل رح وبديت اكل. قال قم صل. قلت انا يهودي، انا نصراني، انا ساحر، انا اعبد ابليس، روح بس. قال حتى لو تعبد ابليس قم صل. قلت يا اخي فكني من شرك يا الشايب، انت ايش بلالي فيك؟ انا كافر، انا كافر، ايش تبغى؟ قال حتى لو كافر قم صل. انها لله، الشايب ذا وش ماسكه مع اهلي؟ يا ابن الناس فكنا منك، يا ابن الناس لا تخليني اقل ادبي عليك، يا ابن الناس شوف ابوي طالع ولا قال لي شيء، خلك عاقل واطلع قوم صل. يقول ولا يردد الا كلمه قوم صل قوم صل. قلت انا علي 20 جنابه، انا ما اعرف اتوضا. قال حتى لو قوم صل. كيف اصلي وانا جنابه وانا ما اغتسل؟ قال قوم صل حتى لو انك جنب قوم صل. يقول والله ينشب لي نشبه لحد ما قمت معه وانا في بالي بركع ركعه اذا سجده باطلع افتك منه. يقول فاخذني ودخلني المسجد، كبرت ويقسم لي بالله يا جماعه انه لا يحفظ سوره الفاتحه. يقول صار لي 14 15 سنه يا شيخ ما بين سحر وكفر وعباده شيطان، حتى الفاتحه ما احفظها. قلت له انا بالله عليك ولا تمزح؟ قال اقسم لك بالله اني ما احفظ الفاتحه، فعلا اني لا احفظها، لا احفظها، ما ادري وش. يقول واجي واحط يديني كذا معهم. يقول فبدا الامام يقرا وانا انتظر بس السجده واطلع. فبدا الامام يقرا قوله تعالى في اواخر سوره المؤمنون: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. يقول فوالله كانما ضرب قلبي بصوت، جعلت انتفض وانا اصلي. فعلا الله ما خلقنا عبثا، الله ما خلقنا يتسلى علينا، ما خلقنا كذا تركنا هملة. اللي يبغى يرقد يرقد، اللي يبغى يزني يزني، اللي يبغى يشرب خمر يشرب، البس العباية اللي تبغين، البس النوع اللباس اللي تبغاه، تحلق لحيتك، تطول ثوبك، كل واحد يسوي اللي يبي. لا، المسألة ما هي بعبث، ما هو بالمسألة تسلية عند رب العالمين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لا، ما هو بيلعب رب العالمين، ما خلقناهما إلا بالحق، مسألة حق وصدق ويقين. يقول بدأ يقرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول بدأت أنتفض وأنا أصلي، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي وبديت أشهك بصوت عالي. وسبحان الله، وقد يكون عنده تلبس جن أيضا، ما هي بعيدة، قد يكون مع عبادة الشيطان ومع البقاء وقت طويل بالجنابة، فقد يكون، أنا لا أستبعد أن يكون متلبسا بالجن أيضا. يقول فقرأ الآية التي بعدها: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي، ثم جاء بالتي بعدها: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ماذا تفعل به يا ربي؟ فإنما حسابه عند ربه. يوم القيامة نتفاهم معه، نوريه الشغل، ممكن في الدنيا ما سوي بالشيء لكن حسابه عندنا، نتفاهم معه قدام. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم. اغفر وارحم وأنا كفرت بك؟ نعم، اغفر وارحم، ممكن أرحمك. تغفر وترحمني وأنا ساحر؟ ممكن أغفر لك وأرحمك إذا تبت لي. تغفر لي وترحمني وأنا ارتكبت فواحش وسويت وفعلت؟ أغفر لك وأرحمك، نعم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنا ما بيني وبينك عداوة شخصية يا عبدي، أنا عندي أنظمة معينة وقوانين معينة وسنن ربانية أمشي عليها يا عبدي واغفر لك. مسألة ما بيني وبينك عداوة، الله تعالى ما بينه وبيننا ثار، ما هو زي واحد أنت جئت وتقاتلت أنت وياه ولا تضاربت أنت وياه وصار بينك وبينه وقفة نفسه ثار. رب العالمين رحمة واسعة. فيقول في الآية الأخيرة: وقل ربي، أنت اطلبني بس، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول فصرخت بأعلى صوتي ووقعت على الأرض، قطع الصلاة واحد أو اثنان